يمضي ثلاثة أرباع الليل ولا نام إلا في آخر الليل، ومنا من يسهر إلى الفجر على أي شيء، لا على صلاة ولا على قراءة. إذا كان على أمر مباح أسهل، يعني قد يكون على شيء محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أوائل فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. وقت التنزل الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. أين نحن من هذا الوقت الثمين الفاضل؟